إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من شرح كتاب التوحيد. في الحلقة الماضية كان معنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي استهل هذه الحلقة بكلمة عن هذا الكتاب العظيم الدعوة إلى التوحيد، ووقفنا مع جملة من الآيات المباركات في هذا الباب. مرحبا بكم الشيخ صالح مع بداية هذه الحلقة. حياكم الله وبركاته. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الحديث الواردة في هذا الباب، في باب التوحيد. نبدأ هذا الحديث بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت وصار يعاني من سكرات الموت قال: هاتوا أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي، يعني في جميع شؤونكم. فالصحابة رأوا حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعانيه، فأشفقوا عليه من المشقة، فلم يأتوا بالطلب وخرجوا من عنده يريدون له الراحة عليه الصلاة والسلام. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لهم كتابا، فتأسفوا بعد ذلك أن لا يكونوا أتوا بالطلب وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هم به. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه صادرة منه أكيدا فليقرأ هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثلاث هذه الآيات المشتملة على عشر وصايا تجمع خيري الدنيا والآخرة وتلم جماعة المسلمين، ترسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه، فهي آيات جامعة ووصايا عظيمة نافعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى يوصي بما أوصى به القرآن، بما أوصى به الله عز وجل، والله وصانا في هذه الآيات. في ختام كل آية يقول: ذلكم وصاكم به. فهذه الوصايا العشر تجمع للأمة الخير كله، ولهذا قال ابن مسعود عنها ما قال، وهو كما قال رضي الله عنه. هذه آيات عظيمة ووصايا بليغة من رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله عز وجل، هذا غرض ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم. هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار وأيضا يردف عليه، فأردف معه معاذا رضي الله عنه، وهذا فيه فضيلة لمعاذ أيضا، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن هذا أبلغ في التعليم وأنبه للسامع. أتدري ما حق الله على العباد الذي يجب على العباد لله عز وجل والذي خلقهم من أجله، وما حق العباد على الله؟ يعني ما للعباد عند الله عز وجل إذا وفوا بحق الله، وهذا حق أوجبه سبحانه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، ولكن الله بفضله وإحسانه أوجبهم عليه إذا أدوا حقه، فلهم عليه حق أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه. وإلا كما يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال: حق العباد. قال معاذ رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا سئل عن شيء وليس عنده جواب من مسائل العلم فإنه يتوقف ويقول: الله ورسوله أعلم، ولا يدخل في شيء لا يعلمه أو يتخرص في الجواب وهو ليس عنده علم، بل يرد العلم إلى عالمه. الله ورسوله أعلم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقه سبحانه على عباده أن يعبدوه، ولم يكتفي بقوله أن يعبدوه، بل قال: ولا يشركوا به شيئا. فإن العبادة لله إذا دخلها الشرك بطلت. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قالت جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال ويبطلها. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، كما في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد من الأمرين، وهذا مما يحتم علينا أن نعرف ما هي العبادة لله عز وجل، ويحتم علينا أن نعرف ما هو الشرك حتى نقوم بالعبادة ونتجنب الشرك. فهذا أمر عظيم وواجب كبير، يجب علينا أن نعتني به، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل الله بحاجة لعبادة الناس؟ الله ليس بحاجة، لأنه الغني سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام، وقال موسى لقومه لما ذكرهم بنعمة الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فمصلحة العبادة راجعة إلى العباد لتصلهم بالله، ولأجل أن يكرمهم الله عز وجل بها في جنته، فمصلحتها لهم، ومضرة الشرك عليهم. فالله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما ذلك راجع إلى العبد نفسه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا فيه وجوب عبادة الله عز وجل، وأنها حق لله على عباده. وفيها التحذير من الشرك، وأن العبادة لا تصح إذا خالطها شرك. فهناك أناس يعبدون الله ويجتهدون في العبادة والتسبيح والتهليل والذكر وأنواع القربات، ولكنهم يخلطونها بالشرك، فيدعون غير الله من الأولياء والصالحين والملائكة والرسل وغير ذلك والأشجار والأحجار، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. هذه عبادة باطلة لا تنفع صاحبها، وهي تعب عليه بلا فائدة. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه بشرى عظيمة. من لم يشرك بالله فإن الله لا يعذبه، إما أنه لا يعذبه أبدا، وإما أنه يعذبه إذا شاء بالكبائر التي فعلها وهي دون الشرك، وإن شاء غفرها له ولم يعذبه، فمآله إلى المغفرة والنجاة من العذاب. فالموحد إما أنه لا يعذب ابتداء، وإما أنه يعذب على ما عنده من الكبائر إذا شاء الله جل وعلا، ثم يخرج من العذاب ومن النار بتوحيده ويدخل الجنة، يكون مآله إلى الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله لا يعذب الموحدين، إما أنه لا يعذبهم أبدا، وإما أنه لا يخلدهم في العذاب. لا يعذب من لا يشرك به شيئا. عند ذلك فرح معاذ رضي الله عنه بهذه البشارة العظيمة، أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ فهذا فيه البشارة بالخير، ولا سيما الخير العام والخير الخاص أيضا، فإنه يبشر به لإدخال السرور على الناس وعلى الغير. والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويريد أن أخاه ينتفع بهذا الخير ويسر به. ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه كتمان العلم للمصلحة، فأمر معاذا أن يكتم هذا العلم، وهو أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لئلا يتكلوا ويتساهلوا بالمعاصي التي دون الشرك. فإذا كان نشر بعض العلم أو شيء من العلم يترتب عليه ضرر أكثر أو يترتب عليه سوء فهم فإنه لا يبين لكل الناس، وإنما يبين لخواصهم والعلماء منهم. أما أن ينشر على الناس فيخشى أن الناس يتكلون عليه فيتساهلوا في المعاصي ويقولوا إذا لم يكن عندنا شرك فإننا لا نعذب، ففيه كتمان العلم للمصلحة. ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته خشية من كتمان العلم، أخبر بذلك عند موته ليبلغ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، رويا هذا الحديث في صحيحيهما. وما اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة في الحديث، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم. فالحمد لله، هذا حديث عظيم وفيه بشارة عظيمة وفيه أحكام عظيمة نستفيدها منه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولصحابته عند موته فيها حكم، ونستخلص منها أمور المسلم يستفيد منها في حياته. نعم، أول شيء يستفاد من هذا مشروعية الوصية للميت عند الموت، أن الإنسان يوصي بالخير، يوصي من بعده. إذا كان عليه حقوق للناس فيجب عليه أن يوصي بها وأن يبينها لئلا تضيع، عليه ديون، عليه عنده ودائع، إنه يبينها للناس، هذا واجب. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. أما الوصية بشيء من المال في سبيل الخير فهذه أيضا مشروعة، ولكن لها شروط. أولا أن يكون المال كثيرا، ترك خيرا الوصية للوالدين، الخير هو المال الكثير. أما إذا كان المال قليلا فالمستحب أن لا يوصي بل يتركه للورثة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون الوصية في حدود الثلث فأقل، ولا تتجاوز الثلث. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم في باب التوحيد، ونستكمل إن شاء الله الحلقات والأبواب في هذا الموضوع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد، برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.